مأكولة السبع، لكن كمان ذكر موصوف وهو هذه موصوف أو هذه إيش وصفته بها؟ لأنه مأكول هذه فاضية. هذا خبر يا شيخ، هذه ذبيحة طهارة، خبر دال على أنا كما أن النفس دال على موصوف. أيوه هذه هي الوصف والله. إيه هذا خبر، ولكن انت اصرخ عليه في الوقت. ايوه ان شاء الله اصرخ، لانه يدل على ايه؟ على الحدث وصاحبه. لا هذا تبعك موصوفه، هذه ذبيحه يا شيخ. الان لما نقول هذه ذبيحه خبر لهذه، لكن هي يعني هي صفة في المعنى. ايوه لا يسبق الفرق، هي صفة الصفة ان تكون جاريا على موصوفه في المعنى، في المعنى هنا، لكنها خبر سواء في المعنى ولا في الاعراب. طيب هنا لما نعربها خبر يا شيخ، بعدين خبر ولكن صفة كمان في المعنى، وفي المعنى جارية على على على, على موصوفه. واين موصوفه؟ هذه انا كنا نقول ولكن لا يعرف بالصفة، يعرف بالخبر. ولكن لا تحق التعليق. وأما مررت ويس بشافي ويس نصيحتي. أيوه. ها؟ هذه الموصوف. أسمع، وهذه يعرف ايش؟ جار عليه في المعنى وجار عليه في الصفة. وقال له صفة. ماذا نقول فيها هذه؟ مررت بشافي. لكن لما تصير هذه الفاعل هذا لكن ساد يكون استعفي أسد الكلام. القياس نقول بشاة مذبوع ذبيح، هذا القياس ذبيح. نعم ولكن الآن إيه؟ لا ذلك وما تلحقه التاء من جوزك وجوزك. هذا في الاول يا شيخ بكذلك هذه بس هنا يا شيخ لا لانه لم يستعمل استعمال الاسماء، فهذا طبيعي يعني ما في شذوذ هنا. قال غالبا التاتمتنا. نعم غالبا التاتمتنا، وان لم يستعمل استعمال الاسماء اي بان يتبع موصوفه حذفت منه التاء غالبا، نحو مررت بامراه جريح وبعين كحيل اي مجروحه ومكحوله، وقد تلحقه التاء قليلا، نحو خصلة دميمة أي مذمومة. هذا نافع. نعم. وفاعلة حميدة أي محمودة. نعم هذه حملت على المميز. على فعيل بمعنى فاعل. رحيمة. كيف يعني هذا الشيخ؟ هذا ما فهمنا في الأخير. وإن لم تفهمه ما قال. إلا تبع أبدر إيش الشرح يا شيخ؟ نعم هنا فعيلة، هذه خاصة ذميمة، هذه محمولة على أي شيء؟ هذه ما لاحقة محمولة على فعيل بمعنى فاعل في دخول التاء. هذا الذي كلمك الأستاذ. إيش هذا الكلام؟ محمولة على كلمة كما أن كمان فعيله كمان بمعنى فاعل تحمل على فعيله بمعنى مفعول في منع التاء مثل إيش؟ العظام وهي عمين راجع الاسموني شفته في الاسموني هذا غير موجود عندي ما في فيه التاء لا في فيه التاء لا كلمة بمعنى فاعل فعيل محمول على اذا كان معنى فاعل تحقق التاء فعيل اذا كان معنى فاعل تحقق التاء. ما هو معنى فاعل؟ صدق الكلام هو لو رشانة المصطفى بعين خصيصة وضع الحقيقة كريم ولا اسم الفاعل ولا جل كريم ما جاء في اسم الفاعل كريم ما جاء Thank you. المفروض البخاري حديث أبو الزرع وأم الزرع في البخاري حديث طويل هو دقيق هذا دقيق شوي ما تجيبون الكتب كبيرة عشان تكون ما هو بس سلكات سلكات أكيد شلون يعني ما تجيبون المسؤول خليتم الكتب سلكات لا لا ما تحتاج تدريس ما تقدر تدريس أنا ما نقول هذا لأنكم تقولون لا ما نشوف شيء نعقيد ولا اسموني السنة الماضية لا قادم نعم يا شيخ بدل من الشام هذا يسرد هذا كله لأنه كنت تسرد هنا على المسائل فكيف أقول الاسمون أقوى من المسائل لا شيخ صحيح وهم يعيدون يا شيخ لا ما أجد أن يكون توجد على حسابه هذه الناس اللي زود اللي يرغبون فيه هنا الشيخ أصلي أروح في أوضح المسالك الشيخ أنت تقرأ وتشرح قليل منك في ابن عقيل فلو كان هذا مشروح أما لو تبطي زي ما تستطيع في ابن عقيل محضر العقيد ما ألف ألفية والف التانيث ذات قصر وذات مد نحو أنت الغر والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أورب والطولة ومرط ووزن فعل جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا وكحبارة سمها سبطرة ذكرى وحثيت مع الكفرة وذاك خليطا عشق طارة واعزوا لغير هذه استندارة لمدها فعلاء أفعلاء لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعل لاء ثم فعال فعل فعل لا فعولا وفاعلاء فعليا مفعولا مطلق العين فعال وكذا مطلق فاء فاعلاء أخذا الآن يكتب لكم ابن مالي بعدما ذكر لكم الثاني كفرة وصفات التي تلحقها الثاني وذكر لكم الصفات التي لا تحبها في الثاني يذكر لكم الف الثاني في المكتوب والف الثاني في الموجود كل واحد منهما ينتقل الى قسمين قياس وصوره وسماعي كل واحد منهما هي الف الثاني الذي هو قياس قال لكم هو الف الثاني ذات قصر اما ان يكون مقطوع الف الثاني وذات مد او يكون مد عند الكتب لا تكمل الف الثاني في المفصول والف الثاني في المنبوذ نحو قوس الغور مثل لكم الف الثاني في المقطوع نعم الممدود غراء قلت الغور للغور هذا جد لمحو أغر وأغر مونته غراء مثل أحمر حمراء أصفر تصراء عاد لي في الاختيار. واضح؟ إذا هذا الغر جمع هذا؟ الغر نعم جمع غر المحجبين. غر المحجبين ايش هو جمع غراء يا شيخ؟ غراء ايش جمع؟ غر كله فعل للحية أحمر محمد كلها يجمع هذا. نجد الآن يجمع التكتا قياس سمع فعلاء أفعلاء التي مؤنثه فعلاء ومؤنثه فعل حمره جمع أحمر وحمراء. ما ظهنتم ولا ها؟ هيا أنت ياسين ياسين والاستهاب الآن يتفضل لك لما قسم لك النظوم هذه يعني هذه التالي إلى إلى إلى إلى قسمين ذات وقسم وذات من ها؟ الآن يتفضل لكم المشهور الإنسان المشهور القياسية التي تقيس لك القياس عليها إلى يوم القيامة. وما سوى ذلك يعني بالقسم الثاني سماعي واحفظ ولا يخرج عليه. والاستهار في مباني الاولى وهو وهي الف الثالث المقصور يبديه يظهره وزن اعرباء وعلى هذا قياس واضح أولى وابط وعلى مثل فضلة وفعل مثل مرطة ووزن كمن فعل فعلى هذا سواء جمعا مثل قتلى المبتلي فيه قياس مثل أسرى بدل مثل صرعاء هذا قياس وتلقوا ما فيها صرعاء. ما فهمتم ولا ها او مقررا ذكرى ها جمعا او مقررا او صفة وسبعة كبرى لا ما جاء او فعلى هذا ما هو فعلاء هذا فعلاء جمعا كدعوة هذا قاله ابن عقيل في الشرح او مصدر لا نحن ما نبغى من الاحتفال طيب بل ناخذ عليهم ملاحظات فعلاء كمان ما هو مصدر هو فعلاء مصدر هذا ليس مصدر مصدر ذكرى ايوه اشوفك أو صفة وسبعة وعسى امرأة سبعاء مؤنث سبعاء يذكره سبعاء واضح ذكراء الجثة إذا قلت نجوى هذه ما يكون من نجوى ثلاثة نحن نعقلك اسم ايش يا ايش من المطر ما ما ما ما ما هو صفة نجوى نعم مثال المصدر وقع حبارة مثال المصدر يقول لك هو صفة شبعة مثال المصدر كيف مثال المصدر او مصدر صفة شبعة دعوة ذكرى ذكرى هذا في المصر هذا مصر ذكر الذكرى هذا لفعلة يا شيخ ذكرى فعلة ونتكلم عنه ولو كان هذا معناه على وجه فيها الفتلة في المصر ايوه بس هو يقول عن فعلة فعلة وابن عقيل قال فعلة مصدرا كدعوة ايوه شوف هذا المجاء يقول ايوه علم نجوى ما هي مصدر تبه نازى ينادي. ارتبك وقع عبارة ثم هات ذكرى ذكرى وحسيسة مع الفورة هذه الفاظ. وكذلك كل لطاء مع السكارة وعدوا وعدوا بان تدرما انصب لغير هذه استمدار بكونه كما ارتبق عن ذلك الثاني على ضربين احدهما المقصور كحملة وسكرة والثاني الممدونة كحمراء وغراء ولكل منهما اوزان تعرف بها. أما المقطورة فلها أوزان مشهورة وأوزان نابعة. ومن المشهورة فعل نحو وربة للداهية وشعبة لموضع. ومنها فعل اسما كببة فيهما لنفسي أو كيف كحبلة وطولة أو مقرنا كروسا هذا المقرن. إن إلى ربك رجع إن إلى ربك رجع هذا رجع إن إلى ربك رجع رجع إلى ربك يرجع سبيه هذا. ومنها بعد حيثما كبرد بنهر دمشق او مقرنا كمرطه بضرب من العدو او قيفه كحيجه يقال حمار حيجه اي يحيد عن ظله لنشاطه حمار الذي له يسر هذا ها في نفسه في ظلمه لنشاطه ها انتبه. قال الجوهري ولم يجئ في نوحه المذكر شيء على غيره حيدا. ومنها فعلا جمعا سرعة ومسرع لأنك ومسرنا كدعوة ولكن اسمها أو صفة كسبعة وكسلة. ومنها فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا دعوة اسم مصدر ومنها فعلى عبارة يطائر ويقع على الذكر والأنثى. ومنها إلا ثمها في الباطل. ومنها في إلا في علا وفي بكرة يضرب من المسجد. ومنها في علا مقرنا وذكرا أو جمعا كضربة جمع ضربة وهي ضربة وبهارة موسيقى الريح تزعم العرب أنها تفتو في دول أحدهم إذا أفادها فلا تذهب رائحته حتى يبني الثوب. وكحجلة جمع جمع حجلي وليس في الجمع ما هو على وزن فعل غيرهما. ومنها في حيلة هذا مطرف في السيسة بمعنى الحسن. ومنها فعل محمود فخورة بوعاء الطلع. ومنها وعلى والجلطة والاحتلاء ويقال يش وقعوا في كل طاء اختلط عليهم أمرهم. ومنها وعاد نحن سكارى بمدي بمديها آية الثاني بمثالة المنظور نحن فعلها أبداء فعلاء فعلاء مثلة العين أفعيلا أفعيلا أفعلا أربعا وفعل الله ثم في عالا فعلولا فائلا فائلا فعليا مفعولا ومطلق العين فاء فعلا فعادا وكذا مطلق الفال وعلا وعلى موحدة يعني البطاني كل منظر كمان أوزان كثيرة نبه المصنف على بعضها منها فعلاوي كمان كثيرة حرام أو صيفة وذكرها أفعل كحمراء وعلى غير يفعل بهيمة أطلع ولا يقال كحام أهطل قتلي وقبلهم قول العرب فرسوا أولاقتهم روعاء روغاء أي حبيبة الخيار ولا يوصف به المذكر لا مذكر لا لا يقال زمن أربعه حديدة القيادة يعني صعبة بمعنى صعبة القيادة يا شيخ حديدة القيادة يعني صعبة القيادة وأما هذه الصفة لا يوصف بها المذكر كما لا يوصف المذكر حسناء يقال من أتى الحسناء هذا عسى وصيف من يعني فله مولى ولا شيء في كثير ليس قد حسن لا لا تكن لا تكن ولا تكن مولى كريم فعل فعل فعل لا تكن مولى كريم فعل مثل أسودا سودا أحسن أفعل تفضيل أحسن أفعل تفضيل لأنه أفعل تفضيل ما أنا حسناء حسن لا تفضل يا أبو عجل أنت تبدأ المعرفة ولا تعرف يا أخي قلت لك حسناء وهذا ما هو ما هم مؤنثه أحسن محمد حسن نعم ولا هذا أصل الدليل على أن نقص على أن تكون مؤنثه فعلي حسن هذا على وجه فعلي حتى من هذا مؤنثه وحسنته يعني ها؟ هذا أنا قلت تبغي مذكره إذا قلت لي لا أحسن وأقول لك هذا أفعل تفضيل نعم تريد مؤنثه حسن لكنه هو لا مذكر مذكر يا بابا لا ما ما يعني كلكم تتكلم ما تعرفون حتى ما تعرفون الرشد لا لا أخي حسناء وهذا فعلاء لا تقول مؤنث على غير القياس ما لو كان استاذ حسن حسن ما حسن حسن حسن حسن مذكر يا شيخ مذكر حقته النبي مذكر نعم نعم مذكر هي مسكين هو اللي قال حسن حسنه؟ لا هذا مو النسوة حسنه مذكر وحسنته النسوة وحسنته إذن يشترك آخر التفضيل أحسن هو أحسن مذكر حسنا أحسن هو جاءت الفارس وأما أحسن تفعل التفضيل هذا مؤنثه في سماء كأفضل صوت الياء ما فهم وهذا وأكبر كبرى وأصغر صغرى أثناء هذا تبع يعني ليس له مذكر نعم لا أن لا تكون مؤنث لا ليفعل التي لا تدل على ليفعل التي لا تدل على التفضيل مثل أحمر وأسود سوداء ولكن جاءت حسنة سماعي مذكر بعض الناس ما يعرفون هو قال ولا يقال رجل أحسن لأنه هو مذكر حسنا وأما أحسن هذا فعل التخصوصنا ذي كبرى كبرى وذي كبرى صغرى أيام تحصلون منك فهمت ولا أي نعم هذا ما أخذته إن شاء الله فوضح المسافة شكرا هذا اللي هو قال بعدها ألا تقول رجل أحسن وكما أتي الحسناء لا يقال رجل أحسن هذه الصفة وهذا جاد جمال أرضه لا يقال روغاء لا مذكر ولا يطب له مذكر ولا يقال جمال أرضه وكبر أثر حسنا ولا يقال رجل الأحسن لما يقال رجل الحسن والهاصل كمان والهصل كتاب المصر والدم وكذلك يقال حصل في السماء تفصيله حصلا حصلا مصدر هذا وتهطالا اسم مصدر هذا وتهطالا يا شيخ كلها مقادر لا وتهطالا تكرار مقادر كلها تمام ومنها اسئلات مثلث العين نحو قول العرب للون الرابع اللام الاسبوع اربع عام أربع عام أربع عام هطلان شبغى معنا هو يقول يا شيخ هذه هطلان وهطلان وتحطلان مصادر سماعية سماعي كلها ثلاثة شبغى معنا دوران يا شيخ ومنها فعل الآو دوران وعقرباو يكون في العقار رجع المصادر تابعة المتن وصول القياس كان لها ما تدل على التقلب ولا تدل على الصوت ولا تدل على هذا قياسه فصول وهو لازم فصول ماذا في المصر السماع تدل أنا سمعتك أنت تتكلم مع صاحبك الذي سوى لذلك أنا في التلفون ومنها فعالة نحن القصاعة قصاصة ومنها فعل له قصاصة جلس القرصة ومنها فأعلى عاشراء عاد هذا الفصل لها قيام ممتاز منظور أعلى فعاشراء ومنها فاعلاء قاطعاء قاطعاء الجحم إفعاء